إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم على ما وفق إليه من أداء مناسك الحج والعمرة لمن يسر الله له ذلك، وكذلك ما وفق إليه من صالح العمل لمن سارع في تلك الأيام الفاضلة إلى الأعمال الصالحة التي فيها رضا الرب عز وجل. وفي هذا اللقاء الذي هو مقدمة الدروس لهذه المرحلة، وهي التي تلي أداء موسم الحج، نفتتح هذه الدروس بالتنبيه على مسألة مهمة، وهي ما ينبغي للعبد أن يحرص عليه من الأعمال الصالحة التي وفقه الله إليها، فإن هذا باب عظيم من أبواب الفقه، وهو فقه العبد بحفظ العمل، أن يكون العبد فقيها بكيفية حفظ العمل، كيف للعبد أن يحافظ على عمله وأن يحافظ على أجره وأن يحافظ على ثوابه. معلوم أن العمل محفوف بآفات كثيرة تذهب بأجره أو تنقص منه، وهذه الآفات منها ما يكون سابقا للعمل، ومنها ما يكون مصاحبا للعمل، ومنها ما يكون بعد العمل. أما الآفات المتعلقة بما قبل العمل، وهو عدم استيفاء الشروط التي جعلها الله عز وجل شروطا لصحة الأعمال الصالحة، والشروط التي جعلها الله عز وجل لصحة الأعمال الصالحة هي ثلاثة شروط: شرط متعلق بالعامل، وشرطان متعلقان بالعمل. أما الشرط الذي هو متعلق بالعامل فهو الإيمان والإسلام، فإن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا من مسلم، ولهذا درج العلماء في ذكر شروط قبول العمل وفي ذكر الشروط المعتبرة لكل عمل شرط الإسلام، فإن الله عز وجل لا يقبل من كافر عملا، فلا يقبل الله صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حج إلا بالإسلام ومع الإيمان. والشرطان المتعلقان بالعمل فهما الإخلاص لله فيه، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أدائه، فإن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا على السنة، خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله لا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا تنبيه على شرط الإخلاص، وقوله عملا صالحا هذا تنبيه على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأعمال لا تكون صالحة إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآفات المصاحبة للعمل فهو الإخلال بشيء من الأركان والواجبات، كالذي يخل ببعض أركان العبادة أو ببعض واجباتها، كمن ترك شيئا من أركان الصلاة فإن الصلاة لا تقبل إلا باستيفاء أركانها التي لا تصح إلا بها. والدليل على هذا قصة الرجل الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وما زال يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ذلك، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وبين له الطمأنينة في الصلاة، فكان الرجل لا يطمئن في صلاته ففقد ركن الطمأنينة فبطلت الصلاة بذلك. وكذلك من أخل بشيء من أركان الحج كالوقوف بعرفة فلم يقف بعرفة فإن حجه مردود لعدم استيفاء لهذا الركن، أو كذلك إذا ترك طواف الإفاضة أو سعي الحج وقبل هذا الإحرام ونية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فهذه أركان الحج التي لا يصح إلا بها. فمن أخل بشيء من ذلك فإن عمله مردود لمخالفته للسنة ولمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما الآفات التي تكون بعد العمل فهي كثيرة، منها أن يرتكب عملا محبطا لعمله بالكلية، وهو أن يشرك وأن يقع في شيء من الشرك أو الكفر بعد الإسلام فيحبط العمل بذلك. أو أن يرتكب شيئا من الذنوب التي تذهب بأجر العمل كما سيأتي. والواجب على العبد أن يكون فقيها بهذه الآفات، عارفا بمداخل الشيطان، ملما بمكائد الشيطان وتلبيسه حتى لا يقع في تلك المحبطات والمبطلات للعمل. ولذا فإن حفظ العمل يكون أولا بأن يستشعر العبد منة الله عليه في تاديته للعمل، بأن يثني على الله وأن يحمد الله على ما وفق إليه، وأن يعلم بيقين أن الله هو الموفق وهو الذي أعان وسدد وهو الذي يسر السبل وأعان العبد على الطاعة. فإذا استشعر هذا في نفسه فإن لهذا الشعور أثرا عظيما في أن يكتب الله عز وجل له الأجر وأن يحفظ عليه العمل، وإلا فإذا فقد هذا الأمر لربما فرغ من العمل وهو معجب وهو مفتخر بالعمل وكأنه يمن على ربه بالعمل، يفتخر بطاعته ويتحدث بها ويرى أن له فضلا على غيره وأنه بلغ مرتبة قصر دونها الناس وأنه بجهده وبحوله وقوته بلغ العمل. فإذا ما وجد هذا الشعور فإن هذا من كفر النعمة، من كفر نعمة الله عليه، وكفر النعم سبب لزوالها. ولذا قال العلماء: الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم، كل مال له حرز وله قيد، فالدواب لها قيود تقيدها أن تتفلت من صاحبها وتذهب، والأموال لها حروز تحرز فيها، والنعم قيدها الشكر وحرزها المتين أن يستشعر العبد أنها من الله. فإذا وفق العبد لذلك وفقه الله للمزيد، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا في كل شيء، لئن شكرتم على نعم الآخرة زادكم توفيقا فيها، وإن شكرتم على نعم الدنيا زادكم نماء وبركة فيما رزقتم. وإذا كفر العبد النعمة كان هذا الكفر سبب لزوال النعمة، ولربما لم يوفق العبد لهذا العمل بعد ذلك لأنه يسند النعمة لنفسه. ولهذا جاء في بعض الآثار أن رجلا أنبت الله له شجرة ويأكل منها وعبد الله فترة من الزمن، قيل 50 سنة، وهو في جزيرة لا يعرف غير العبادة، ثم دعا الله أن يقبضه وهو ساجد فقبضه الله وهو ساجد، ثم لقي الله فقال الله عز وجل: ادخل الجنة برحمتي. قال: يا ربي بل بعملي. قال: بل بعملي. فأمر الله عز وجل الملائكة أن يزنوا عمله بنعمة واحدة من نعم الله عليه، وهي نعمة البصر، فوجدوا أن هذه النعمة استغرقت عبادته تلك الفترة الطويلة مع حسن الخاتمة، فقال: أدخلوا عبدي النار. فقال: يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد أنت. فيلاحظ أن مقام الفخر ومقام نسبة النعمة إلى العبد لربما كان سببا لدخول النار، وأن ذلك العابد لولا أن الله رحمه لدخل النار بظنه في نفسه أنه قد أدى حق العبادة وأدى شكر النعم، فكيف بغيره من المقصرين المفرطين؟ فهذا عابد مجتهد انقطع للعبادة في جزيرة فلقي الله على أحسن عمل وقال أدخلني الجنة بعملي، فلما وزن عمله وجد أن نعمة واحدة قد استغرقت عبادته، فكيف بغيره؟ فالواجب على المسلم إن وفقه الله لعمل من صلاة وصوم ومن حج وأعمال بر أن يثني على الله وأن يحمد الله على ما وفقه إليه من العمل، ويدعو الله يقول اللهم أنت الذي وفقتني لهذا العمل برحمتك فأسألك أن تقبله مني بفضلك، فهذا يرجى له القبول ويرجى له أن يكون ممن حفظ الله عليه عمله. من أسباب حفظ العمل المداومة عليها على أعمال البر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقالت عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما. فالمداومة على العمل لها أثر عظيم في جريان الأجر وفي بقاء الأجر، وقد جاء في الحديث أن العبد إذا عمل عملا ثم سافر أو مرض كتب الله عز وجل ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا من فضل الله. فالمؤمن يحفظ أجره عند الله عز وجل بالمداومة على العمل وبالمداومة على أعمال البر، فإذا وفقه الله لعمل من أعمال البر فليحافظ عليه وليجتهد في أن يكون مداوما عليه. وهذا له فوائد كثيرة، من فوائده عظم الأجر عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا أيضا معروف في عرف الناس أن المداومة على شيء ولو كان قليلا فإن المداومة تكثر القليل. ولكم أن تتأملوا لو أن رجلا في كل يوم من أيامه جعل له صندوقا فوضع فيه شيئا قليلا من المال، لو ريالا واحدا في كل يوم يضع ريال، فإنه مع مرور السنين سيجد ثروة كبيرة بالمداومة. وهذا بخلاف ما لو جمع مالا كبيرا ثم انقطع ثم رجع يجمع آخر، فالمداومة مباركة. فكذلك الأجر قليل مع قليل كثير مع المداومة ومع مرور الأيام، فإن هذه الأعمال تعظم وتكثر عند الله عز وجل مع ما يكتب الله عز وجل لصاحب العمل من الأجر العظيم مع المداومة. ومن فوائد المداومة أن النفس تألف الطاعة، النفس تألف الطاعة، فإذا داوم الإنسان على العمل فيجد أن نفسه منقادة للعمل، فإذا كان له قيام ليل وداوم على قيام الليل سنة أو سنتين أو ثلاث فإنه يجد نفسه بعد ذلك مشتاقة لهذا العمل، ولربما يأتي عليه زمن إذا فاته قيام ليلة يجد في نفسه من الحزن والألم بسبب ما فاته من الطاعة، وهكذا من حافظ على الصيام، وهكذا من حافظ على الصدقة، وهذا حال من حافظ على الحج، وهكذا فإن المداومة من ثمارها أن النفس تألف الطاعة وتصبح هذه الطاعة من عادات النفس ومن الأمور التي تسكن إليها، وهذا بخلاف من لا يداوم على العمل كالذي يفعل العمل ثم يترك ثم يرجع إليه، فإنه يجد مشقة وحرجا إذا ما فعل العمل. كذلك من أثر المداومة على العمل ما تقدم من أن الله يجري على العبد أجره إذا مرض أو سافر. الرجل قد يحافظ على عمل 40 سنة أو 50 سنة ثم يبتلى بمرض مقعد يمنعه من صلاة الجماعة ويمنعه من الحج والعمرة ويمنعه من كثير من أعمال البر، فإن الله يجري عليه عمله وأجره ما بقي في الحياة، ولربما بقي 50 سنة بعد تلك التي أمضاها في العبادة وهو مريض، والله عز وجل يجري عليه عمله وأجره إلى أن يموت. بل إن الله عز وجل يجري عليه أجره بنيته الصالحة في رغبته في ذلك العمل إلى ما حال بينه وبينه المرض. كذلك مما يحفظ به العمل تجنب الذنوب والمعاصي التي تذهب بأجر العمل، فإن الذنوب تقابل الطاعات، فإذا فعل العبد طاعة زاد إيمانه وقوي، وإذا فعل المعصية نقص إيمانه وضعف، وهكذا فالطاعات والمعاصي في صراع مدة حياة العبد، فالطاعات تزيد في إيمانه والمعاصي تنقص من إيمانه، فإذا فعل العبد طاعة من الطاعات ثم رجع إلى الذنوب فلربما ذهبت الذنوب بأجر هذه الطاعة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك الإمام ابن القيم أن الذنوب تذهب بأجر ما يقابلها من الطاعات، قال وسواء كان هذا قبل المقاصة في الميزان أو عند المقاصة، لأنه يوم القيامة تجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فكل حسنة تقابل بسيئة، فإذا تساوت السيئة والحسنة ذهب أجر الحسنة وذهب إثم السيئة، وهذا ما يسمى بالتساقط، أن تسقط الحسنة إثم المعصية وأن تسقط المعصية أجر الحسنة. ولهذا ثبت في الميزان، ثبت أنه سيكون في الميزان يوم القيامة من تتساوى حسناته وسيئاته فلا تترجح إحدى كفتيه، فيبقى يسأل الناس، يسأل أهل الموقف حسنة، يسألهم حسنة يدخل بها الجنة، وهذا مما يدل على حاجة العبد إلى الحسنات وإلى رجحان كفة حسناته. فكل طاعة إذا جاءت المعصية بعدها ذهبت بأجرها، وكذا الطاعة إذا جاءت بعد السيئة ذهبت بإثمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الحسنة تمحو السيئة، والسيئة تذهب بأجر الحسنة. كثير من المسلمين لهم أعمال بر، ولهم طاعات، ولهم رفعة في الدرجات في مواسم الخير، كما تلاحظون في رمضان وفي الحج وفي مواسم الخير، فنجد الكثير من المسلمين يتسابقون إلى الخير، ولهم أعمال بر، ولهم أعمال صالحة عظيمة. لكن الكثير من المسلمين لا يهتم بالذنوب التي يرجع إليها بعد العمل، فيجد أنه يعمل العمل السنين الطويلة ولا يجد أثرا قويا للإيمان في نفسه. وإلا فالطاعة إذا قبلها الله أثرت في الإيمان، وزادت العبد انشراحا في طاعته لله عز وجل. فما الذي أخر هذه الآثار الطيبة للإيمان؟ المعاصي والذنوب. ولهذا ذكر العلماء أن من علامة قبول العمل هو أن يوفق العبد للطاعة بعده، لأن الله قال كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أنه يوفقه إلى آخر ما جاء في الحديث. فإذا لم يجد العبد أثرا للإيمان فليراجع عمله، إما أن يجد أن فيه تقصيرا وخللا، وإما أنه فعل شيئا من المعاصي التي ذهبت بأثره. من الآفات أيضا التي تضر بالعمل وينبغي للعامل أن يتنبه إليها المظالم: ظلم الناس، والاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإن هذه من أعظم آفات العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم يزج به في النار. وفي بعض الروايات: فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئات من ظلمه ثم زج به في النار. هذا هو الإفلاس. مثل التاجر الآن الذي عنده أموال في يده ولكن عليه ديون ومظالم، فلو أخذت هذه الأموال التي ترى أنه بها من أغنى الناس، فلو أعدتها إلى أصحابها تبين أنه مفلس وأنه لا مال له. فكذلك هذا العامل يأتي بحسنات كأمثال الجبال، ولكن هناك مظالم وهناك اعتداء على حقوق الناس. ولهذا من فقه العبد أن يتجنب ظلم الناس والاعتداء عليهم في دم أو مال أو عرض، وأن يتجنب الغيبة والوقيعة في أعراض المسلمين، وكذلك أكل أموالهم بالباطل كالذين يحتالون على المسلمين ويبتزون أموالهم ويحتالون لأكل أموالهم بالباطل، أو كالذين يكثرون من الاقتراض فيقترض من هذا ويقترض من هذا ويقترض من هذا ثم لا يبالي بالسداد، خصوصا إذا سكت عنه الغرماء فإنه لا يبالي بذلك، فهذه مهلكة. يأتي يوم القيامة هؤلاء يطالبون بأموالهم، ثم يوم القيامة ليس هناك دينار ولا درهم، ليس هناك نقد وليس هناك أموال ولا عقار ولا أراضي، وإنما هناك حسنات وسيئات، فيؤخذ للناس من حسناته، وإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاته. فالعاقل يحفظ عمله ويتجنب الظلم ويؤدي الديون قبل أن لا تكون دينارا ولا درهم، يؤديها بالدراهم والدنانير ويعيد الأموال إلى أصحابها، فإن هذا سهل على الإنسان. وأما يوم القيامة فإنه لن يجد ما يؤدي به الدين إلا أن يؤخذ من حسناته. ولهذا من العقل ومن الفقه أن لا يجمع الرجل الحسنات ويجهد نفسه في الطاعات ثم يأتي فيقسم حسناته على الناس. ولهذا كان بعض الصالحين يقول: لو كنت مغتابا لاغتبت والدي لأنهما أولى الناس بحسناتي. وهذا فيه تنبيه إلى أن الغيبة هي من أنفع ما يكون للمغتاب، لأنه يأخذ الحسنات، فيقول: لو كنت مغتابا اغتبت والدي لأنهما أولى الناس بحسناتي. هذا لا يعني جواز غيبة الوالدين، لكن هذا مثل يضربه هذا العالم لبيان أثر الغيبة وأنها إهداء للحسنات. وينقل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو أحد العلماء في هذه المدينة، أنه كان إذا أتاه الناس وتكلموا في الغائبين يقول لهم: كفوا عن هذا، فإني شيخ كبير، وإني لا أريد أن أقسم حسناتي على غيري. ويقول: خذوا من مالي ما شئتم، ولكن دعوا لي حسناتي. هكذا العلماء ينظرون إلى الحسنات، أنها غالية وعزيزة، وهي أنفس ما يملك الإنسان. فالعاقل لو خير إذا جاءه الناس وجلسوا معه في مجلس أن يأخذوا كل ما عنده من المال ويخرجوا به، كان أهون عليه من أن يأخذوا حسناته في مجلس واحد. كذلك من أسباب حفظ العمل بعد الفراغ منه أن يسأل العبد الله عز وجل أن يحفظ عليه عمله وأن يجازيه عليه، فإن العمل لا يكون عملا صالحا حتى يلقى به العبد ربه يوم القيامة وقد سطر في كفة حسنات في ديوانه، وقد جعل في كفة حسناته، فلم يثقله شيء من الذنوب وإنما رجح بكفة الحسنات. هذا هو العمل الصالح الذي ينفع، الذي لا تحبطه الذنوب والسيئات، ولا يقتص للمظالم منه وإنما يبقى عملا صالحا يدخل به الجنة. هذا هو العمل الصالح الذي ينفع العبد. ولا شك أن هذه مرحلة عظيمة، وهي رحلة عظيمة في أن يحرص العبد على العمل في الدنيا، ثم يحرص على حفظه قبل أن يموت، ثم يتجنب الخصومات يوم القيامة مع المسلمين حتى يسلم له عمله ويلقى الله به وقد ثقلت به كفة حسناته. كذلك مما يحفظ به العمل التوبة إلى الله من الذنوب والخطايا، لأنه كما تقدم الذنوب توازن الحسنات وتقابلها، فإذا تاب العبد من الذنوب بقيت الحسنات، وإذا بقيت الذنوب فإنها لربما أحبطت أجر الحسنات. فإذا تاب العبد من ذنبه بقي له عمله الصالح. ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قالوا: هذا الحج الذي صاحبته التوبة النصوح، فهو الذي يرجع من ذنوبه، يرجع من حجه وليس له ذنب، لأن الذنوب قد تاب منها وبقي له أجر الحج وأجر أعمال البر. فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على أعمالهم وأن يحفظوا حسناتهم. أنتم بذلتم من مالكم ومن أوقاتكم ومن أعماركم الشيء الكثير في هذه الأعمال، اجتهدتم في المحافظة على الصلوات، في قيام الليل، في صوم النهار، في الإتيان إلى الحج، فارقتم بلادكم وأهلكم وركبتم الصعاب وبذلتم الشيء الكثير وتحملتم المشاق. فينبغي للعاقل أن يعرف قدر العمل، وأن لا يكون سفيها في دينه يقسم حسناته على الناس أو يحبط حسناته بعد أن فرغ منها بالسمعة والمفاخرة. فإن بعض الناس إذا رجع من الحج كما يحدث بعض المسلمين الوافدين من بعض البلدان الأخرى تقام له وليمة كبيرة ويطلق عليه لقب حاج، ويأتي الناس ويطلبون منه الدعاء، ولربما التقط بعض الصور وأرى الناس أنه قد طاف بالبيت ووقف بعرفة وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزال الناس يغلون في مدحه وهو يفرح بهذا ويسمع بعمله، حتى لربما انفض هذا المجلس وقد ذهب أجره بهذا المجلس. لا يتعجب الإنسان من هذه الذنوب وكيف تذهب بأجر العمل. من عمل لله يجعل عمله لله، لا يطلب ثناء ولا مدحا ولا تعظيما ولا تبجيلا، لا يطلب ألقابا على عمله، وإنما يرجو الأجر من الله، يدخر عمله عند الله عز وجل يخفي عمله ولا يظهره للناس. ولهذا كان بعض الصالحين يقول: من استطاع أن يكون عمله سرا فليس من الفقه أن يجعله في ديوان العلانية. أنت بينك وبين الله ديوانان، ديوان السر وديوان العلانية. ديوان السر ما تعمله لله ولا يطلع عليه إلا الله، فهذا أنفع ما يكون، وهو أبعد ما يكون عن آفات الرياء وعن الآفات التي تنقص من أجل الإخلاص. وديوان في السر في العلانية، وهو ما يعمله الإنسان أمام الناس، فهذا إن كان مخلصا فيه فله أجره، لكن هذا الديوان عرضة أن يدخل فيه الرياء وأن يصيبه ما يصيبه من الشوائب التي لربما تنقص من أجل العمل أو تذهب به بالكلية. فالعاقل يحرص أن لا يظهر عمله. وحبذا لو أن الرجل خرج للحج ورجع ولم يشعر الناس به، حتى لا يمدح بذلك، فإن هذا أقوى في أجره وأبلغ في ثوابه عند الله عز وجل. أما إذا أثنى الناس عليه فلربما ضعف ووجد في نفسه حب الثناء والمدح، فعند ذلك يذهب أجره، لأن هذا العمل يدخله ما يدخله من الشوائب التي إن لم تذهب به فلا بد أن تنقص من الأجر. ولهذا كان بعض الصالحين يعمل أعمال البر ولا يشعر به الناس، وكان ابن المبارك إذا خاض صفوف المعركة وبارز الأعداء وأبلغ في حربهم وفي القتل منهم كان يضع على وجهه لثاما حتى لا يعرفه أحد، فرآه رجل ممن يعرفه فأخذ عليه أن لا يحدث بذلك أحدا حتى يموت. وكان بعض الصالحين يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة. واطلع بعض الناس على عمل أحد الصالحين فقال: ذهبت لذة العبادة، ذهبت لذة العبادة، لأنهم يرون لذة العبادة في إخفائها، لهذا يبالغون في إخفاء العمل، فهذا له لذة فيما بين العبد وبين ربه. ولهذا تحدث الصالحون عن هذه اللذة وقالوا: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي لذة العبادة ولذة الأنس بالله. فمن علم أن الله يراه في عبادته فينبغي له أن لا يطلب نظر غيره، ومن علم أنه ممدوح عند الله فلا ينبغي له أن يطلب مدح غيره، وإذا علم أنه مقصر في جنب الله فلا ينبغي له أن يطلب الرفعة عند غيره، لأن الأمر بيد الله، ما من خير إلا وهو بيده، هو الذي بيده الخير، وهو الذي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يتوجه إليه في عمله وفي نيته، وأن يطلب الثواب منه وحده ولا يطلب ثناء الناس. ولهذا قال العلماء في وصف الإخلاص: الإخلاص أن يتساوى عند المخلص ذم الناس ومدحهم، أن يتساوى عنده الذم والمدح، فلا يبالي بهم مدحوه أم ذموه، وهذا دليل على أنه متعلق بالله، لا يطلب منهم ثناء ولا يطلب رفعة عندهم، وإنما يطلب ذلك من الله عز وجل. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا أعمالنا وأن يجعلها صالحة وأن يجعلها في حفظ مكين حتى نلقى الله عز وجل بها. ونبدأ إن شاء الله من الغد في دراسة كتاب أو رسالة مختصرة للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهي شرح حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا بقوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الممات خيرا لي، إلى آخر الحديث. فهو حديث عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به كثيرا ويدعو به في آخر صلاته، وقد اشتمل على فوائد عظيمة وقف عندها الحافظ بن رجب، وهو من هو في بحث هذه المسائل وفي خوض غمار تزكية النفوس وفي بحث وفي الشرح والتعليق على هذه الأحاديث، فقد علق على هذا الحديث فيما يقرب من 30 صفحة، وذكر جملة من الفوائد العظيمة التي إذا عرفها المسلم انتفع بها في علمه في عمله وفي طاعته وفي سيره إلى الله عز وجل. فنبدأ غدا إن شاء الله بدراسة هذه الرسالة، وهي موجودة في المجلد الأول من مجموع رسائل الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، في المجلد الأول صفحة 53 و100 وما بعدها. فنسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.